وهذه ضعها قاعدة في حياتك يا ابني. يا أبناء تونس، أنتم عشتم خلال 50 سنة على نظام معين وعلى منهج معين وعلى طريقة معينة. الانتقال من تلك الطريقة إلى طريقة أخرى يحتاج إلى شيء من العقل والحكمة وسؤال العلماء والتدرج مع الناس. شرعنا شرع عظيم، ورب العالمين لما أنزل تحريم الخمر ألزم أنزل ذلك مدرجا. لما تقول عائشة رضي الله عنها كان أول ما أنزل من القرآن صفة الجنة والنار حتى إذا رقت القلوب وأحبت ربها نزل بعد ذلك الأحكام. تقول ولو كان أول ما أنزل من القرآن لا تزنوا لا تسرقوا لا تشربوا الخمر لما أطاع أحد. الناس يحتاجون يا جماعة إلى تهيئة. ناس عاشوا أكثر من 50 سنة على شيء معين وعلى عدم تطبيق شريعة وعلى مخالفات شرعية مسموح بها وأمور مسموح بها إلى آخره. الناس يحتاجون إلى تهيئة الانتقال من شيء إلى شيء. صحيح شرع الله تعالى تام، وأمر الله جل وعلا قائم، ودين الله تعالى منصور، لكن أيضا يا أبنائي نحتاج ما دام أن عندك قناعة بالحق وبالدين الذي أنت عليه تحتاج إلى عبادة الله تعالى والتقرب إليه وتطبيق شرعه، لكن بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب حتى يتعامل الإنسان مع الناس بالأسلوب الذي يصلح له. قناعتك بدينك يلزم منها أيضا أنك تدعو الناس إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومدح الله تعالى من يدعو إليه فقال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فدل ذلك على أن من أعظم القربات وأكبر الطاعات دعوة الناس إلى الله تعالى. تعرف واحد ما يصلي تقول في نفسك أنا مقتنع أن الصلاة واجبة، أنا مقتنع أن دين الله تعالى حق وأن وعد الله صدق، إذا لازم أنصح هذا يا أخي لماذا لا تصلي؟ وانصحه بأسلوب مناسب، أسلوب تتحبب به إليه، أسلوب تحرك به عاطفته. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو أحدا أن ينصح أحدا قدم إليه النصيحة يا أحبابي بأسلوب هذا، أسلوب محب، أسلوب طيب، أسلوب رفيق. ما كان صلى الله عليه وسلم يسوق الناس بعصاه لأجل أن يطيعوا الله تعالى أو يعبدوا، كان يأخذهم بالرفق واللين حتى لأنه يتعامل مع قلوبهم عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذهم بالرفق واللين في شأنهم كله حتى في النصيحة يا جماعة. أراد عليه الصلاة والسلام أن ينصح معاذ بن جبل بذكر يقوله بعد الصلاة. معاذ بن جبل يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه أذكار الصلاة، كيف قدمها له؟ ما جاء إليه وقال يا معاذ قل بعد الصلاة كذا وكذا، لا، قال يا معاذ والله إني أحبك. فلما ارتاح معاذ الكريمة وانبسط وانشرحت نفسه قال صلى الله عليه وسلم بعدها فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه مسلم. شوف الأسلوب الحسن. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كما عند البخاري يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وإيش وكفي بين كفيه. يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى عبد الله بن مسعود فوضع ابن مسعود يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده فوق يده مترطفا معه متحننا إليه، ثم قال إذا جلست في التشهد فقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. يا إخواني وأحبابي ما أحوجنا نحن اليوم إلى أن نتعامل بهذا الأسلوب. أهل تونس مشهورون بالأخلاق الحسنة، أهل تونس مشهورون بالرفق واللين بين الناس، أهل تونس هم الذين أخرجوا الدعاة إلى كل أفريقيا، أهل تونس هم الذين أنتجوا العلماء إلى الدنيا. يا أهل تونس فلا ينبغي أن يفسد الشيطان عليكم في دعوتكم. احرص على أن تكون رفيقا لينا مع الناس. الداعية يتعامل مع صاحب المعصية والتقصير كما يتعامل الطبيب مع المريض. المريض الذي يقول لا أريد الإبرة، ما أريد الدواء، ما خلني أموت، ما أريد الدواء، تجد الطبيب يقول له ما عليش، طيب أنا سأحاول أعطيك الإبرة برفق، مع أن الفائدة هي للمريض وليست للطبيب. لكن الطبيب لصدق محبته وحرصه على صلاحه تجد أنه يتحايل عليه حتى يستطيع أن يأخذ دواءه. فإذا نحن أيها الأحبة ينبغي أن نرفق بالناس عندما ندعوهم من الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يجعله زين، وما نزع من شيء إلا شانه، يجعل الشيء قبيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول إذا في البخاري، يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالزوجة ترفق بزوجها، والأب يرفق بأولاده. ما تسمع صراخ وضرب، وهذا يرمي بالحذاء، وهذا يرمي بعصا، وهذا يدفع الطفل، وهذا يكسر مدري إيش. لا، الرفق أدخل عليهم الرفق. وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. كان في واحد عندنا في إحدى القرى متحمس وشاب وحريص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير والصلاة، وهم في قرية، والقرية يكون فيها عادة مزارع نخيل وتمور وكذا. خرج الرجل بعد أذان الظهر طالع للمسجد، مر وإذا شخص واقف في أعلى النخلة يجني الرطب ويشتغل، والإمام سيقيم الصلاة الآن، يعني ما همتك الصلاة؟ فقال: انزل انزل لصلاة الظهر. فذاك الرجل يشتغل قال: طيب طيب، ما يدري من هذا اللي تحت، قال: طيب طيب. قال: انزل بسرعه، ايش اللي طيب، انزل صل. قال: خلاص ازعجتني، طيب انزل. قال: انزل يا حمار. قال: حمار؟ ونزل غاضبا ومعه سعف من النخله، يعني اخذ احدى سعفات النخله اغصانها اقتلعه في يده، لا جهل بالضبط كيف يقول لي هالكلام. فصاحبنا وضع غترته على وجهه وهرب الى المسجد خاف ينجلد. نزل ذاك الرجل ونظره سب وكذا من شدة الغيب، ذهب إلى بيته وارتاح وصلى وتغدى، ثم خرج يكمل عمله. صاحبنا طلع لصلاة العصر وإذا هذا الرجل في رأس النخلة، ما يدري صلى ما صلى. فغير الأسلوب، قال: السلام عليكم. وإذا ذاك الرجل محتقن ما يدري إن هذا صاحبه أيضا، قال: عليكم السلام. فقال: كيف حالك؟ إن شاء الله أنت بخير. قال: الحمد لله. قال: بشر، كيف الرطب والثمر؟ إن شاء الله طيب، يعني ما جاءه آفة ولا مرض ولا لعبت به الطيور. قال: والله بشرك الحمد لله. قال: أسأل الله أن يحفظك ويزيدك قوة ويبارك لك ويبارك في مالك ويبارك في ذريتك ويغفر لك ولوالديك. بدأ ذاك الرجل يقول: آمين آمين آمين، جزاك الله خير، آمين آمين آمين آمين، فرح بهذا الدعاء. ثم قال له: لكن يبدو انك ما سمعت الاذان، ترى اذن لصلاه العصر والامام والمؤذن اليوم صوته منخفض، يمكن انت ما سمعت الاذان. انزل يا رجل وصلي وادعو الله يطرح لك البركه وارتاح قليلا، وان شاء الله تعالى تكمل عملك بعد الصلاه. فقال: والله جزاك الله خير، ونزل بكل هدوء وجاء وسلم على صاحبنا وقال له: والله جزاك الله خير، انت اسلوبك أحسن من أسلوب واحد جاءني الظهر، والله لو أشوفه الآن لأكسر رأسه. وما يدري أنه صاحب، يقول: لو أراه الآن لأكسرن رأسه. شوف يا جماعة، غير الأسلوب فتغيرت النتيجة. نحن مقتنعون أن ديننا حق، ندعو الناس إليه، لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والموعظة إيش؟ الحسنة. ما قال الموعظة وسكت، لا، الموعظة الحسنة أيضا. الموعظة الحسنة تتضمن الرفق والحب والإخلاص والدعاء والرحمة بالخلق وصدق العلاقة معهم وتعبيدهم لله جل وعلا، محاولة أن يعني يقربوا إلى الله تعالى بأنواع القربات حتى يكتب الله تعالى لك الأجر والثواب بدعوتهم. يا ابني وأختي، انتبه لا يكون عندك عنف حتى في دعوة أهلك يا جماعة، حتى في دعوة غير المسلمين، فما بالك بالمسلمين المقصرين. أحسن الظن بالآخرين، احرص على بناء مجتمعك، كن عنصرا فعالا في هذا المجتمع. الإسلام يا جماعة دين عمل، ويدعو إلى أن الإنسان يكون له تأثير في الحياة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. طيب لماذا يا ربي ذللت لنا الأرض؟ قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها، اشتغلوا كونوا رجال، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

وتواصوا بالصبر. هل كل من دعوته من الناس يقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك؟ أو قد تجمع بعض الكلمات والإهانات ونحوها؟ ولذلك الله تعالى أوصانا بأن نصبر على الناس، أن نصبر على أذاهم، أن نصبر على مجالستهم، أن نصبر على دعوتهم. نوح عليه السلام جلس 950 سنة ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. ونبينا صلى الله عليه وسلم صبر على دعوته لقومه، صبر على أذاهم، تفل في وجهه عليه الصلاة والسلام، وضع الشوك في طريقه، بل وضع سن الجزوع على ظهره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ماذا فعل؟ هل قال خلاص انتهيت من الدعوة؟ هؤلاء أناس لا خير فيهم؟ هل دعا على قومه؟ لا، بل صبر عليهم صلى الله عليه وسلم وقال أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر، أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. ولتعالى خير ما يقضي به الإنسان عمره هو طريق الدعوة إلى الله عز وجل الذي اختاره الله تعالى لأنبيائه وللعلماء وللصالحين من خيرة خلق الله تعالى. ولذلك عليكم بالصبر في الدعوة إلى الله. وهذه البلاد أيها الإخوة بعد أن قضت 50 عاما خلال سنة واحدة رأينا هذه الجموع الضخمة التي رفعت كلمة لا إله إلا الله. أسمعوني إياها يا إخوة، أسمعوني مرة أخرى، والله لو كان ابن علي عندنا هنا لما تغيظا وكمدا. المباركة رأينا هذه الجموع التي تعطشت بالإسلام ورفعت راية لا إله إلا الله. ولو زاد نشاطنا وزاد عملنا لهذا الدين والله لسيأتينا يوم نرى كل هذه الأفواج 17 مليون في تونس على الخير والبر والتقوى.